العروة العروة الوثقى العروة الوثقى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فهذه الحلقة الثانية من برنامج النوازل العقدية، وموضوعها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع النوازل العقدية. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا. قال السعدي في الآية: وإن تطيعوه تهتدوا إلى الصراط المستقيم قولا وعملا، فلا سبيل لكم إلى الهداية إلا بطاعته، وبدون ذلك لا يمكن بل هو محال. انتهى. أخي المستمع الكريم، أوجب الله على هذه الأمة اتباع نبيها صلى الله عليه وسلم، وجعل الله تعالى طاعة نبيه مفتاح كل خير تناله هذه الأمة في دينها ودنياها. فلذا كان لزاما أن نتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل العقدية، فإنه هو الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة لأمته صلوات الله وسلامه عليه. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النوازل العقدية يمكن أن يقسم إلى قسمين: الأول نوازل لم تقع في زمنه، فأخبر أمته صلى الله عليه وسلم بأنها واقعة ليحذروها، وبين لهم ما الذي ينبغي عليهم عند وقوعها. القسم الثاني نوازل وقعت في زمنه صلى الله عليه وسلم، فأوضح بقوله وفعله الحق في شأنها. وسنأخذ في هذه الحلقة النوع الأول لنوضحه ونضرب عليه الأمثلة بتيسير الله. فمن أمثلة هذا النوع الذي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه واقع في أمته ما ثبت عنه من وقوع اختلاف كثير في أمته بعده، وأخبر في الوقت نفسه بالمخرج الذي فيه النجاة من هذا الاختلاف، وذلك ما ورد في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الإمام أحمد. فأوضح صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن مما سيقع من النوازل العظيمة بعده أن يخالف هديه صلى الله عليه وسلم ويكثر الابتداع والضلال في الناس. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى علاج هذا بقوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فتمسكوا بها. وهذا بحمد الله من كمال هذا الدين ورحمة الله بالأمة، أن يوضح الطريق الذي فيه السلامة من الفتن والضلالات، فإن علاجها في الاستمساك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم والمضي على ما مضى عليه السلف الصالح. هذا الحديث الكريم ذكر فيه الاختلاف مجملا، وقد جاء تفصيل هذا الاختلاف في عدد من أحاديث الفتن، فإن عددا من هذه الفتن داخل في النوازل العقدية. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه أبو عمرو الداني وزاد: قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. فكما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق بأن المخرج من فتنة الاختلاف الكثير يكون بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين، فقد أخبر في هذا الحديث بالمخرج إذا وقعت غربة الإسلام وصار المستمسكون به قليلا، فالمخرج هو أن يلزم المسلم الصلاح الذي علمه من دينه ويجتنب الفساد وإن كان أهله كثيرين. فالعبرة ليست بالكثرة المخالفة، بل بالحق الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وإن قل المستمسكون به. ومن الأمثلة على النوازل التي أخبر صلى الله عليه وسلم بأنها كائنة في الأمة أكبر النوازل على الإطلاق، وهي فتنة المسيح الدجال. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال أكبر الفتن بقوله: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذره قومه، رواه البخاري. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال تقع له خوارق للعادات يفتتن بها الناس، فيتبعه أعداد لا يحصيهم إلا الله، مع أنه يدعي والعياذ بالله الألوهية. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بالمخرج الذي فيه السلامة من فتنة الدجال، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، رواه مسلم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، رواه أحمد. فكما بين صلى الله عليه وسلم هذه النازلة العظيمة نازلة المسيح الدجال، فقد بين المخرج منها. فحفظ 10 الآيات من سورة الكهف أمر يسير، وفيه بحمد الله العصمة من فتنة الدجال. ومن المخارج العظيمة من فتنته البعد عنه، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم فلينأ عنه. فالبعد عنه وعدم المجيء إليه هو الواجب على من أدركه، لأن من الذين يأتونه من يظنون أنهم لا يتأثرون بفتنته، فإذا رأوا شبهاته تبعوه. وهذا التوجيه النبوي الكريم هو المتعين في كل ما فيه خطر على دين المسلم، فالواجب عليه أن يبتعد عنه، فيلزم المسلم أن يبتعد عن الشبهات التي يبثها أهل الباطل، سواء كانوا من أهل البدع أو من غير المسلمين. الواجب ألا يعرض المسلم دينه لخطرها، لأنه قد يضل بسبب ذلك. وهذه الشبهات بحمد الله يسهل الرد عليها من قبل أهل العلم، لكن إذا أقدم على مطالعتها من لم يكن من أهل العلم فإنه قد يضل أعظم الضلال بسبب قلة علمه وبصيرته. ومن النوازل التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أنها واقعة بعده، وهي من التغير الذي يحدث في أمته، وقوع الإفراط والتفريط في أناس من أمته. أما الإفراط فمنه وقوع التشدد والغلو، ومن أوضح الأمثلة عليه غلو الخوارج، ولا شك أن غلوهم مخالفة عقدية ونازلة عظيمة. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الخوارج وحدد صفاتهم فقال: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، رواه البخاري. فحدد صلى الله عليه وسلم صفات هؤلاء بأنهم حدثاء الأسنان أي صغار، سفهاء الأحلام أي العقول. وأخبر في أحاديث أخرى بمكان خروجهم، حيث أخبر أنهم يخرجون من جهة المشرق، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، وأخبر أنهم تعجبهم أنفسهم، وأخبر أنهم شرار أمته. فكل هذه الصفات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم بهذا التبيين تحذير الأمة منهم ومن الاتصاف بصفاتهم، خاصة وأنه ورد أنه يستمر خروجهم في الأمة كل قرن حتى يلحق آخرهم بالدجال. وكما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المتشددين، فقد حذر من ضدهم وهم المفرطون، وبخاصة من يزينون للأمة طرق الضلال التي عليها غير المسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من أهل الكتاب حذو القدة بالقدة، رواه أحمد. فهذا الصنف من أهل الجفاء هم المقابلون للخوارج أهل الغلو، فالخوارج يتشددون وهؤلاء يفرطون ويضيعون أوامر الله. والملاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الصنف المتساهل المزين للباطل بنفس الوصف الذي وصف به الخوارج، وهو أنهم شرار أمته. فانتظم وصف الشرار هذا جميع الفئتين، إذ فارق الخوارج هدي النبي صلى الله عليه وسلم تنطعا وغلوا، وفارق هؤلاء المضيعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم إفراطا وإهمالا، مع تزيين ما عليه غير المسلمين والدعوة إليه. فلذا قال صلى الله عليه وسلم فيهم: ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا، ومعنى ليحملن أنهم يغرون الأمة بهذا ويحرضونهم على هذا الضلال. فجعل صلى الله عليه وسلم صنف الغلاة من الخوارج، وصنف الجفاة المزينين للمسلمين ما عليه أهل الباطل من الأمم، جعلهم جميعا شرار الأمة، لأن الصنفين خرجوا عن الوسطية التي جاء بها هذا الدين العظيم، فمن خرج عنها إفراطا أو تفريطا فهو ملوم مذموم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة، فهديه هو الوسط، فمن زاد عليه وتنطع فقد غلا، ومن زهد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وزين للأمة هدي غيره فقد جفى، وكلا الطريقين شر. ولذلك قال الأوزاعي: إن للشيطان محجتين، يعني طريقين، لا يبالي أيهما سلك العبد، غلو أو تقصير. انتهى كلامه. اللهم ثبتنا بالقول الثابت، ومسكنا بهدي نبيك صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك غير مبدلين ولا مغيرين. العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى.